قلبك أنا خافهم خلاص يا قلبك أنا خافهم ضميره يحاس وخليه تمر أيام ينسى غروره يلقى هوانا هوانا دارنا فيدو نقول يا ريتو لو يعرف عذاب الحب تنهيدو حبك حرام تجنى تريد اثنى Oh,